الله لكم. الله صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين من المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجان الى احصنكم. يا ليتنا كنا معكم شاهدين فوزا فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله كثير بما تعملون. في هذه الكلمات الشريفة والآية المباركة التي تقدم بالأمس القسم الأول من تحتها، وقلنا بأننا حدثت منهجا في مقام التعامل مع الحياة بكل أشكالها ولا سيما مع الساحة الاجتماعية، فيما يتعامل الإنسان المؤمن كيف يتعامل، ما هي الأسس، ما هي المنطلقات التي ينطلق من خلالها التعامل مع المجتمع، مع الأفكار، مع المواقف، مع كل شيء، لأن الله عز وجل مر على الإنسان المؤمن أن يكون له موقف شرعي من كل واقعة يمارسها عز وجل في كل واقعة حكما، قعد العامة تقول لله في كل واقعة حكم أصابه قوم وأخطأه آخرون. هذا الموقف على التعامل وعطل من الأسس قدم بالأمس أن الأساس الأول في قوله تعالى كونوا قوامين لله. الأساس الثاني في قوله تعالى شهداء بالقسط، وقد تقدم شرح هذين الأساسين. الأساس الثالث الذي سجله القرآن الكريم في هذه الكلمات الشريفة وعبارة عن حفظ التوازن في حالات الإثارة. الإنسان يمتحن إيمانه، يمتحن صبره، يمتحن عقله، علمه، شخصيته، في مواقف من جملتها موقف الإثارة وحالات الإثارة. في بيت الشعر المعروف يقول: أضرب صديقك فاستكشف حقيقته، للمرء ما في ذاته الشكر والغضب، باعتبار ما شكر يخرج عن حد طبيعي فيطمع كل ما عنده عادته، وكذلك اذا غضب يخرج عن الحدود الطبيعيه، فلهذا ربما يظهر عليه من التصرف ما يكتمه في الوضع العادي. كثير من الناس حاله يظهر في الحالة الطبيعية ما يظهر عليه خبايا النفس، لكن إذا ظهر يظهر عليه ما في النفس. فيتبين أن الإنسان عاقل أو غير عاقل، أن الإنسان متقي غير متقي. لأن كثير من الناس في حالة الرضا يظهر بالعدل، يظهر بالإنصاف، يظهر بالعقل، ولكن إذا أظهر لا يصير شكل آخر. ومن هنا من توازن الشخصية أنها شخصية لا تخرج عن الحد الطبيعي، لا في حالات الرضا ولا في حالات النوم، لا في حالات الفرح الطاغي ولا في حالات الطاح أو الحزن الطاغي. شخصية متوازنة، حكم التوازن أمر صعب في الحقيقة، والتوازن في مختلف الحالات هو الحلم بمحمد رسول الله عز وجل لما نصف إبراهيم لأنه حليم حليم لا يعني مجرد أنه إذا غضب يمسك أعصابه المقصود بالحلم أوسع من هذا هذا مفردة جيدة للإنسان إذا غضب يمسك أعصابه المقصود أوسع من هذا المقصود التوازن يعني أنا غضب ما يظهر على مواقفه قد الإنسان لما يغضب يتخاطب برد أعصابه وغضبان كبير لكن التخاطب برد أعصابه لكن لم يطلع حركته ياخذ قرار بالموقف اتخذ موقف غير متوازن قراراته بتكون قرارات مجنونه بتكون قرارات شرعيه اذا قالوا لا يعني الشكل مع معامله قاسيه مثلا او يحرك كثير مثلا بس بكل برود اعصاب هو يؤذيه لكن ببرود اعصاب او يتعسف ببرود اعصاب يجور عليه ببرود اعصاب يظلمه ببرود اعصاب ليس المقصود من الحلم مجرد برود الاعصاب مقصود من الحلم التزام الشخصيه التزام ايش يعني من تبقى على حدود الله وتتجاوز الحدود في ساعات الغضب او في حالات الاثاره أنا معنى أن إبراهيم حنين حنين يعني هذا هو التجل ما يتغير يعني ما يخرج عن الحدود الإلهية في مختلف الحالات إيش معنى معنى قد تلقى مثلا كريم لكن ليس كريما مع كل أحد كريم مع كل عزة أو أنه حليم لكن حليم مع كل عزة أو أنه مثلا إنسان متواضع لكن متواضع مع العجبة أنت بجيء صادق وصادق مع العجبة أمين مع العجبة قسم من الناس عندك وكارة أكثر عندك حلم وكرم وأمانة وصدق تواضع لكن لا مع كل أحد ولا في كل الحالات مع من ينسجم معه أو مع من يضر مصلحة به أو مع من يتفق مع هواه تشرح من الناس هذا الواحد ما يمارس مكارم الاخلاق لله عز وجل الانسان المتقي على مكارمه الانسان الفاضل الانسان الجميل نفس الله عز وجل هو الذي يحفظ خط التوازن مع الخير والبحث له مصلحه ليست له مصلحه قل الحق كان لك محمد جيل في حالات الرضا والغضب في مختلف الاضلاع اطلاق الله الحكمه لهذا لما نقول بحميد المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول الامام علي كان زاهدا كان حامدا كان متواضعا كان حليما كان كريما وبس لا يقول الامام عليه السلام هذا كل حاجه كان المهم ليس هذا فقط هذا ما يميز الحقيقة الشخصية في كثير من الأحيان شو كيف يميز الشخصية إذا كانت عند هذه الصفات في حالات الغضب في حالات القوة يعني هذا الإنسان وهو ضعيف حليم لكن إذا صار بك مركز لا يتجرد عن الحلم يستعمل الحسوة للقوة في إنسان متواضع لأنه ضعيف لكن إذا صار قوي لا يتكرم في إنسان صادق إذا هي المصلحة لكن إذا ما هي المصلحة تراه من أبشع الكذابين هذا إنسان هو أمين أمين كان إلى مصلحة عندك بس هل تنعكس المصلحة؟ لا لكن الوقت تشوفه من أشد الكاملين اتزان الشخصية أنها تحفظ مكارم الأخلاق والصلاة والورع والتقوى في كل الحالات التي تمر أمير المؤمنين سلام الله عليه بالوقت الذي كان فيه قبل الخلافة عامل بعد الخلافة هو الأخلاق قبل الخلافة جاهل بعد الخلافة هو الأخلاق قبل الخلافة الكريم الحليم بعد الخلافة هو الكريم ما تخيل سلام الله عليه تواضع مع الخطراء تواضع مع المشاهدين اجتماعيته صدقه كل صفاته الخلقيه عاليه ما تبدل بينما في كشف الناس لا لما سجد مركز سجد معنى سجد حلوة يتغير أو إذا مدر المقال اختلف وإذا اختلف شخصية المسلمة شخصية الإيمانية ما تغير أمره المختلف دائما هو موجود هذا المعتقد التوازن منطلق أساسي الشخصية المؤمنة ونفس الوقت علامة ثالثة للإنسان المختلف للإنسان صاحب الخلق جهاز الإنسان الذي يشوف عادل بالرضا والغضب في المصلحة يعني له مصلحة شخصية أو بدل المصلحة في مختلف الحالات مع القليل والبعيد هو عادل أنا أعبر عن الإنسان عادل الإنسان مرتدي بس الإنسان الذي لا يتوقع العدل إذا وافق مصلحته يضرب الحد الأرض الجدار إذا غرض مصلحته هذا ما نسميه عدل هذا إذا سوى العدل نسميه مصلحي يثبت لأن الملاح لما التزم العدل ليس الملاح العدل بما هو عدل التزم العدل لأن حقق لديه مصلحة والصحيح ما نسميه عدل الصحيح نسميه نسميه مصلحة نفس الشيء إذا صدق هذا الإنسان صادق لكن صادق إذا كان مصلحة شخصية إلى نظرة مصلحة يكره هذا ما نسمي مصلحة نسمي غنيه مصلحة لأن تسمية الشخص بحق الملاك الملاك اللي هو ينطلق من الهنش إذا الملاك كله نسمي صحة كله بس إذا الملاك مصلحة نسمي مصلحة ولهذا وصية الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي فرصه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد ليش وتواصوا بالحق ما قال تواصوا بالمنفعة تواصوا بالحق الحق ذكى أمامه بالرضا والغضب مع الحدود والصديق انطلاقنا من هذا الأساس هو أساس مهم في مقام التعامل في القرآن يشرح لنا منهج يقول ولا لجرمنكم لجرمنكم مادة سلامة بيه ولا نتحملها يعني لا تحملنها ولا يجرمنكم شنآن قوم شنآن من غضباء يعني قد إنسان يضغب أو أنت تضغب وبينك وبين غضباء شنآن غضباء يقول هذا الإنسان اللي بينك وبين عذاب أو خصومة أو غضباء لا تحملك البغيضة أو البغضاء على أن الظلم بالفاصل لا إذا احكمت علي أحكم عليك إذا أنت قاضي لازم تقضي بحق في مقام التقييم لما قيم قيم بالحق لا تتزيد عليه أو تفتري عليه أبدا خليك على الحدود خليك موجود لا يجري عنه لا يحملنكم شنآن قوم غضباء قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا حتى مع عدوك كن عادلا اعدلوا هو اقرب للتقوى يعني اذا سيئون مصيرون اتقياء التقوى في ان تعدل مع الدليل ومع العدل والصليب وإلا إذا صار بنات تصير عادل وصادق وأمين ووفي وحليم وكريم ومتواضع وكل مكان الأخلاق بس ما حد يحبك أنت مو صاحب أخلاق أنت مو صاحب مصلحة شيء وهكذا في بقية الصفات الأداء على التقوى إذا تريد تصير متقي التقوى هو أن تلزم حق كما ملكتم عليه لان تعديله هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله كبير من المحامين جه هذا المعنى يتاكد قطعا في مقامين مهمين المقام الاول مقام القضاء ثم تصير قاضي يجب ان تتعرى بالحق والحقيقه وما تتجنى على الغير ولو كان عدوا اثنين في مقام التكوين او التكوين يعني لما تقيم موقف، تتحمل موقف، تحكم على موقف، او تحكم على خلق، او تحكم على جماعة، او على مذهب، او على دين، على شيء المفروض ان يكون عندك عدالة في مكان سكين. ولا يجرم منكم شرمان قوم على من لا تعدل. انطلع من هذا المعنى لما يكون هناك تدين خاصة فيما بين الملل والمحن، يجب ان يقوم على اسس موضوعية للتكريم. ما هي الاسس الموضوعية؟ هذا تقريبا هو لفظ المعارضة. ما هي الاسس الموضوعية او الشرعية للتكريم؟ لما تبين مثلا انسان من مذهب الف يريد يبين مذهب بعض او العكس، توجد اسس لتقييم المدارس، لتقييم الملل والمحن، لتقييم الامم والجماعات والشعوب. طبعا توجد اسس الى كلام، اسس التقييم الى تنفع، اسس الحوار، الحوار هذا له اسس في الثقافه الاسلاميه اذا صارت فرصه انعرض ان شاء الله على التفصيل. لكن هل يتحدث عن اسس التقييم بالخصوص؟ انا اذا اقيم المله الفلانيه او النحلة الفلانية، الله وضع اسس او لا؟ اول اساس اسس كثيرة لكن حاول من تناول ما يتشكل في الوقت من الزمان. اول اساس هو عبارة عن الاطلاع والسماع. يعني من يجوز يعني الذي اقيم انسان او اقيم موقف او اقيم مذهب من المذاهب بدون ان اطلع، لازم اسمع. بتعبير جديد لابد من سماع الرأي الآخر. هذا أول شيء. ستتسأل ابن عزيز يعني ممكن الإنسان يدخل في سفين بدون ما يسمع الرأي الآخر؟ نعم ممكن. الإنسان بدون أن يطلع على الرأي الآخر يمكن أن يحكم كثير من الناس، ما عنده استعداد أن يسمع من الطرف الآخر. بينما الدين يعلمنا أن نسمع، ولهذا القاضي من جزء أن يحكم إلا أن نسمع من كلا الطرفين لعل له عذرا. كما يقول الأديب: فأنت ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم. فأول خطوة، أول أساس من أسس التكريم هو عبارة عن سماع الرأي الآخر. فلا تعجل على عقلك، فلا تعجل على اذنك، لا تسمع صدرك وتسمع لغيرك كما تسمع لمن ينسجم معك بالمذهب بالدين. الاساس الثاني هو ان تسمع الراي الاخر من اصحابه. هذه مساله مهمه. صحيح الانسان يقول انا اسمع الراي الاخر، لكن لم يسمع الراي الاخر ماذا؟ يسمع الرأي الآخر، رأي الإيمانية، بس من يسمعها؟ يسمعها من أشخاص غير مؤتمنين عليهم. ليش أنت تروح إلى غيرهم؟ أنت تأخذ مبادئهم منهم، تأخذ أحكامهم منهم. أنت بدل ما تحكم عليهم انطلاقا من السماع من غيرهم، من الأسلم عنهم، تأخذ منهم مباشرة. هذا أساس ثاني وأساس مهم. وكثير من المشكلات الفكرية التي حدثت والاتهامات الباطلة التي اتهم بها الإيمانيين هي ناشئة من عدم سماع الرأي الآخر من أصحابه. يعني يقيمك على أساس ما قاله مثلا الكاتب الفلاني، الكاتب الفلاني. التوضيح أكثر. مثلا كان حزن عند موقف من الإيمانيين غير أن الحسن عند موقف من الإمامية، كيف يرجعون لمحلة آراء الإمامية من خلال ابن حزم أو خلال ابن حزم؟ يجي يقول لك مثلا أنه إماميا بعضهم ما يصلون صلاة المغرب. ليش؟ لأنه شاهدين أن المهدي عليه السلام يطلع المغرب فيخافون أن يطلع المهدي وما هو الصلاة أي أحد المهدي فما يصلي حتى يلحق بالإمام صلى الله عليه وسلم. أو أنهم ليلة عاشوراء وليلة حج عن طريق أخوهم الأولين ويشتبك الجنسان مع بعض ويحصل ما يحصل والمواليد يكونون كذا، أو أنهم إذا انتهوا من صلاتهم يكون حامل من ثلاثة أكاذيب. هذه أكاذيب التي تسربت واتهم بها المنهي. من شاء في الغالب هو عدم سماح الرأي الآخر من أين؟ من أصحابه. أنت لو تجي إلى أصحابهم نفسهم فتجد هذه المخاريف، هذه المخاريف فتجد من الشيء الخجع منها، تجد كتبهم نفسية. فالأداة الثانية للتقييم أن تسمع من أصحاب الفكر نفسه لا من الأذان، وخاصة المجتهدين عليه لا تسمع منهم، اسمع من أصحاب الرأي نفسه. هذه الأساس الثاني. لما تسمع من أصحاب الرأي نفسه، أصحاب الرأي اسم متخصص، اسم المتخصص. أنت لازم تسمع من المتخصصين. يرغب المتخصص في الشباب الميزيد يغفل ينسى، لكن إذا رجعت إلى المتخصصين إذا يمكن أن تطلع على الرأي الجيد وتستطيع قيمة الحجة عليهم. يقول لك أنا ما أسمعك من شامعة، أنا أسمعك من العالم الفلاني، أنا أسمعك من علمائكم، أسمعك من مراجعكم، أسمعك من علمائكم إن شاء الله عليهم، تكون الحجة أقوى. أما هي أقول أنا أسمعك من فلان من عامة الناس، عامة الناس ما يشكلون حجة، يشكل الحجة المتخصص. هذا الأساس الثالث. الأساس الرابع أنا كنت أنا أقول عن اختصاص حتى لا تضيع، لا كل أساس هو دين شروح وتفاصيل عديدة. الأساس الرابع أن ترجع إلى رجعت لمصادرهم، أن ترجع إلى كتبهم المحفظة، لأن الكتب اسمين، بعض الكتب غير محفظة موجودة لكن غير محفظة. ليش تحتاج إلى الكتاب؟ أنا أقول لك غير محفظة منه. الآن أنت إذا عندك كتب عشرة منشور بريد، بس أسألك كم واحد منهم معتمد؟ قول لي والله أنا أعترف بخمسة، بس الخمسة كم ما أعترف بها؟ أقدر أنا أدين بالخمسة اللي أنت ما تعترف بها من ناحية علمية منطقية، كيف أدينك بها؟ مكتوب. إنك أنت تتبرع منها فرصة محسوبة عليك، بس هذه الكتب أدين ما أعترف بها. فالأساس الرابع أن ترجع إلى الكتب المعتبرة عند ذلك الفريق. هذا أربعة. خمس، الكتب المعتبرة على قسمين، قسم منها تسميها كتب روايات، وقسم منها تسميها كتب مباني، كتب أفكار، كتب الروايات تكليل، كتب الكتاب وسائل الشيعة للفضل العام رحمة الله عليه. هذا كتاب موسوعة روائية، الروايات الموجودة به تحتاج إلى علماء متخصصين مجتهدين يستطيعون يفرجون الروايات الصحيحة من الروايات غير الصحيحة. لأنه على فكرة ألفت نظركم، إذا كان إخوان من كبيرة الملاعب عندهم كتب يسموها صحاح، نحن ما عندنا صحاح أبدا، عندنا كتاب الكافي ما نسمي صحيح الكافي. ليش نسمي صحيح الكافي؟ أو عندنا كتاب من لا يحفظه الفقيه، أو عندنا كتاب الاستبصار، أو عندنا كتاب الكاذبي، أو عندنا كتاب وسائل الشيعة، ما عندنا كتاب اسمه صحيح. عندما كتاب كافي فقيه استبصار تهذيب وسائل، ليش ما نسميها صحيح الكافي؟ ليش ما نسميها صحيح الاستبصار؟ ليش؟ على غرار غيرنا الحمد لله ما نسميها، لأن احنا ندري أن العلماء السابقين جمعوا الروايات في منهجهم، جمعوا الروايات فقط جمع، في نفس الوقت صرح وقال هذا الروايات اللي جمعناها فيه الغرق السليم، فيه السكين والمستقيم. ولهذا على العلماء على الفقهاء قبل ان يرتب الاثر على الروايه عليهم ان ماذا؟ ان يفحصوها، يفحصوها على ضوء موازين علميه. عندنا موازين نسميها موازين الذوق والتعديل وموازين علم الدرايه، لان علم مضافه الى اصول الفكر. طبعا حتى العلوم تتضاءل، يعني العالم لما يجلس على الروايه يحتاج الى علم التاريخ، يحتاج الى علم الرجال، علم الجرح والتحديد، علم الجرائح، اصول الفقه، يحتاج الى علوم عديده الإمام يقدر يشخص أن هذه الرواية رواية صحيحة أو رواية باطلة أو ضعيفة، فتقسم صحيحة أو فاسدة أو ضعيفة. الصحيح اللي عنده دليل على صدور، الفاسد اللي عنده دليل على عدم صدور عنده رجل هذا كذب، الضعيف الذي أتوقف فيه ما أدري هذا صادق أو ما صادق، لأن ما عنده دليل لا على صدوره ولا دليل على عدم صدوره. انتبهوا جدا، الضعيف مو معنى باطل، الضعيف قد صادق بس ما عنده دليل عليه. إذا عندي دليل على أنه باطل أسميه ذات الوقت حديث باطل، إذا عندي دليل على أنه صحيح أسميه حديث صحيح، إذا ما عندي دليل لا حدث ولا لا أسميه حديث ضعيف. فلما يجيب واحد يقول لك ضعيف مو معنى باطل، معناه أنه ما عنده دليل، ما أقدر أحتج به، لأن شرع الميز أنا أحتج إلا بحديث ثبت صدوره عن النبي صلى الله عليه واله وعن الأئمة الطاهرين عليه السلام. فالعلماء عندهم مراجين للأحاديث، ولهذا بعض الروايات في الشافعي ونقبلها، بعض الروايات في الاستفسار ونقبلها، بعض الروايات في وسائل الشيعة ونقبلها. من كتب جيدة ما عندنا صحيح، عندنا كتاب الشافعي نقسم أحاديث إلى أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة أو ضعيفة، وهكذا بقية الكتب. فأنت لما تقيم أي ملة من الملل أو نحلة من النحل أو مرة من المدن، لما ترجع إلى كتبهم لا ترجع إلى كتب الروايات وتأخذ بالروايات أي لم تأخذ الرواية، لأن هذه الرواية ستكون عندي إيش؟ ستكون عندي باطلة وأردت كتبي لكن باطلة. أو الرواية ستكون ضعيفة، إما ضعيفة إما أن تكون فاسدة هذه الرواية إجمالية، لا تقدر تحتج على هذه الرواية، نعم تحتج على هي بالكتب اللي نسميها كتب المباني، مباني إيش؟ يعني القرارات العلمية الأخيرة اللي استنتجوها العلماء من الروايات الصحيحة. مثلا الشيخ المفيد رحمه الله عنده كتاب في شرح الاعتقادات، اعتقادات الصدور، كيف تحتج الى يقول الشيخ المفيد فهم او يقول الصدور؟ تقول لي يرمي، لان الروايه ما تعرف الروايه قد تكون ضعيفه صحيحه قد تكون فاسده، فاذا تحتج احتج بكتب الافكار، كتب المباني الذي شكل نتائج علميه توصل اليها العلماء. ولهذا قضية تحريف القرآن مثلا الذي نسبت بباطل ونسبت جورا إلى الإيمانية، هي من أين أشتهت هذه الفرية؟ مشهد من أنه بعض الناس شافوا روايات يظهر منها قضية تحريف القرآن فنسبوا إلى الإيمانية قضية التحريف، هذه نسبة باطلة، لأن هذه الرواية عندنا روايات باطلة، روايات فاسدة ساقطة عن الاعتبار، ما تقدر تكمل من تعلي لما أقول لك هذه الرواية فاسدة، لا أنت أرجع إلى كتب العقائد عندنا، شوف كتبنا العقائدية في اليوم، كتبنا العقائدية صحيحة أننا نعتقد بسلامة القرآن الكريم الموجود بين السفنين والتداول فيما بين المسلمين أن هذا على زيادة ونقيصة هو المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. بالمقابل أنت عندك روايات أيضا استفاد منها تحريف القرآن، يعني في بحث سابق مدرسة الروايات في صحيح مسلم في التقام الشيوخي ما أقدر أحملها إلى تواتر في تحريف القرآن. ليش؟ لأنه أنت رأسك تتفرغ منها، تقول لي لا أنا أعتقد بصياغة القرآن والتحريف. إذا المبنى الخامس هو أن ترجع لغير الكتب المعتبرة التي تشكل كتب المباني لا مجرد كتب الروايات. طبعا المبنى الآخر هو أن يكون الأساس نيل رضوان الله سبحانه وتعالى، الإنسان لما يدخل في سفين لدين أو لمذهب أو لفكرة أو لمفكر يجب أن يكون الأداء والله سبحانه وتعالى يعني بتعبير آخر أنا شيء من وراء الحوار، شيء من وراء المناظرة، شيء من وراء التكريم، يهمني أن أعرف موقفي بين يدي الله عز وجل. أنا أقول لك الله في يوم القيامة يسألني يقول لي أنت ما صرت على مذهب الإمامية دليل إيش؟ أنا أريد أفضل جواب من الله سبحانه وتعالى. المسألة مسألة إبراء ذمة وإعلان جواب. أما الله عز وجل لأنه لا ينفع من زيد وعمر، أنا إنما ينفعني مدى تمسكي إلى الحق، هذا الذي يشفع لي يوم القيامة. أما أنه أنا أتعصب للمذهب الفلاني لأني ولدت عليه أظن أن كان خلاص الفضاء الذي يشفع يوم القيامة، لابد من أخذ العقيدة عن علم. إذا كان وجه الله عز وجل ومرضاه الله هو الأساس في عملية التقييم، تشوف الإنسان راح ينتبه لها الحقيقة ويأخذ بها سواء وافقت هواه أم خالفت هواه. والعكس بالعكس، إذا الإنسان يكون عمى والهوى حتى لو للجلالة الحق لم يكن هو عمى فيها. بعض الناس هكذا، بعض الناس هكذا. هذا رجل اسمه رائد من المسبوق الحرمي يقول كنت في أول الليل التي تقدمت في حرب الحسين سلام الله عليه، لعلي أصيب رأس الحسين فأحضى الجائزة عند ابن زياد. يقول ايش يقول انا كنت حاسب اسموني اجي احفاد الحسين دعيتني ان اصيب رأس الحسين حصل في جائزة. هذا جائزة. فلما رأيت ما صنع الله بابن حمزة، ابن حمزة ايش قصة؟ ابن حمزة تجاطر على الحسين سلام الله عليه، شاف النار تطرز بالخندق حول القيامة، قال يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة؟ قال الحسين من هذا؟ قيل ابن حوزة، قال اللهم حجه إلى النار. فغضب ابن حوزة من كلام الإمام وضرب جواده نحو الحسين ليضرب الحسين عليه السلام. كان بينهما نهير صغير، الفرس أرادت أن تنتقل إلى الدرج الثاني، عثرت فانخلف عنها، انقلب عن فرسه ما سقط إلى الأرض، بقي معلقا بالفرس، كلما حاول انفلت من الفرس ما دفع، الفرس جاءت به تضرب به كل حجر ومجر، ثم رمته في تلك النار المشتعلة واحترق فيها لثوره وشعره. هذه القضية لما حدثت كانت حرام للحسين سلام الله عليه، بسرعة تجيب دعاء الحسين اللهم فجه إلى النار، هذه نار الدنيا ومن ورائه نار الآخرة. وهذه ابن مسروق الحضرمي يقول لما شفت الكرامة للحسين أدركت أن لأجل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله عز وجل، فقرأت القتال وقلت لا أقاتلهم فأقتل النار. هذا نمط من الناس لما يرى الكرامة، لما يرى الحق يسترك نصب حمله يتأثر به. وقسم بالعكس، بالعكس كم كان الغلو، ليش بس ابن مسروق الحضر مشاف الكرامة؟ قال كانوا 30 ألفا زحفوا لحرب الحزين سلام الله عليه، بس كم واحد منهم رجع؟ بالفضل بن يزيد الرياحي رجع وتابع ما يدي الإمام، أبو الشعثاء رجع وتابع ما يدي الإمام، من ثلاثة هو هذا الرجل وهي بالمسروق ترك القتال، يعني يعدون بالأصابع الذين تأثروا بالموقف إما بكرامة الحسين وإما بخطاب الحسين. أما البقية الباقية الذين كانوا سابقين في غيرهم متمادين في بقيتهم، كما يقول المرحوم السيد لم انسه اذ قام فيهم خاطبا، فاذا هم لا ينسفون خطابا يدعو الست ادم بنت نبيكم وملائكتكم من صرف جهل النعبى، ام لم يوصل الى النبي موعظه حتى تلاقيكم عطره وكتابا فغدر حياه لا يرى سوى عبده الا الاسنه والشهام جرارا صلت على اسم الحسين السيوف فهم فغدا نساء جدك الغرى مقرابا ومضى نشيطا لم يجد غير القنا رجلا ولا غير النجيه شرابا وما وقفت المأساة عندما استلهي صلوات الله عليه بل تحدثت ويا العدوان على البيت الطاهر الهجوم على مقيم رسول الله طناح رسول الله بين حرق ونفق وسلب وسكب وغرض وسبي وسيفت طناح رسول الله بسبايا يتنقلون بها فتقطع البلدان صورة صحيحة كما يقول الشاعر وإذا بالخطيئين وإذا بالمتفرجين يكون يتفرجون على بنات رسول الله وهذا كان أشق ما حدث في نفس زينب وأخوات زينب لهذا لما رجعوا إلى كربلاء في العشرين من صفر كانت صدورهم مفعمة بالآلام مليئة بالأحزان ولا سيما مولاتنا زينب عليه السلام كانت في الايام الثلاثه يقولون انهم بنوا ثلاثه ايام بكربلاء لما جاءت العشرين من صفر ثلاثه ايام مقر يقال ان زينب عليه السلام ما هجرت لها رجلا ولا رقبت لها جمعا ولا سكنت لها جفرا ليلا ونهارا تجول على المقاتل ومعها شاعر بنات رسول الله الى ان سجي زين العابدين عليه السلام على عمته زينب ان تموت لهذا عجل الرحيل من كربلاء الى المدينه قال بعضهم سيدي لو تركت العائلة تتزوج من وتعق ظهور أهلها قال إني أرى ما لا ترى وأعلم ما لا تعلم أخشى أن بقيت أكثر من ذلك أن تموت عمتي زينب الله أكبر شاحت لوحة شاحت الفراق لقب أبي عبد الله الحسين يا راحلين سريعا على أحبتنا صبرا لأطري من توضيحهم وطري يا راجعين رجاء عن قبول الأمور لطيبة حيث هو سيد